بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد بدأنا في كتاب الجهاد في الترمذي، وصلنا إلى الباب 12 وهو باب النفل، والحديث 1647. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب في النفل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وحديث عبادة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النفل معناه زيادة، ومنه النوافل. النوافل زيادة على الفرائض، وما كل ما تصرف من هذه الكلمة نفل فإنه من هذا الجنس، تجده يعود إلى شيء زائد النفل. ومعناه هنا أن يعطى بعض المجاهدين زيادة على نصيبهم من الغنائم، شيء لهم خاص. وهذا الأنواع، النفل أنواع، منها أن الإمام إذا رأى في بعض المقاتلين غنى أكثر من غيره ونفع للجيش ينفل شيء زائد له، مثل ما جاء في الحديث أو في الأثر: إن صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. أبو طلحة رضي الله عنه وارتياح أصحابه إذا كان معهم أكثر من ما ارتاحوا لو معهم أضعاف أبو طلحة، لأن له غناء في الجيش. فالمراد ومثله السلب، وسيأتي: من قتل قتيلا فلو سلبه. وكل أشياء يدفعها الإمام زيادة على نصيب الإنسان من المغانم، وإن كانت الغنائم نفسها قد تسمى أنفال. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال جمع نفل، لكنها جمع قلة، لأن جموع القلة 4: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا لما اختلفوا في الغنائم في بدر. أما المراد بهذا الحديث نوع من النفل، وهو ما تعطاه السرايا خاصة. والسرايا هي مجموعة صغيرة من الجيش تذهب لمهمة خفيفة قبل الجيش، إما استطلاع وإما يعني كر أو فر أو أي غرض حربي سرية. لكن السرايا إذا كانت والجيش ذاهب للعدو، يعني الجيش ظهر لها والناس في نشاط وفي قوة والجيش خلفهم، هذول أهون، لذلك يعطون الربع. وما إذا كان والجيش راجع البلد وهم خلف الجيش، يذهبون في مهمة خلف الجيش، يعني الجيش ليس ظهرا لهم، وأيضا الناس في فتور ويريدون الرجوع إلى أهلهم، يعطون الثلث. وسيأتي في هذا العطاء مسألتين. المسألة الأولى سيذكرها الترمذي، المسألة الأولى خلاف مالك مع الأئمة. فمالك يقول هذا ليس شيء ثابت أن كل سرية يعطون، لا، أن هذا شيء يقدره الإمام، مثل السلب، ومثل أنه ليس كل المغازي نفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تقدير الإمام، يقدر إن شاف في مصلحة أعطاهم، إذا ما شاف في مصلحة ما أعطاهم، يكتموا بالغنائم. وغير من الأئمة يقول هذا شيء خاص للسرايا، يعني ثابت لهم، إذا كانت سرية ذهبت من دون الجيش لا هذا الشيء. وهذا فيه تشجيع على الذهاب في السرايا، لأن الذهاب في السرايا يحتاج إلى شجاعة أكثر، العدد قليل والمهمة خفيفة، ويمكن يقعون في كمين، يقعون في شيء، بخلاف اللي داخل في الجيش العرامرم، هذا يعني أهون عليه. هذه المسألة الأولى، هل هو حكم بات ثابت أو هو حسب تقدير القائد. ومثله السلب اللي هو أغراض الخاصة بالمقاتل، أنها من قتل قتيل فلو سلبه، سيأتي بابه. المسألة الثانية التقسيم، النفل هذا متى يكون؟ هل أولا نخرج الخمس، خمس الله ورسوله، اللي قاله الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ثم بعدين نطلع الثلث هذا أو الربع مما بقي بعد الخمس، يعني الخمس يكون من أصل الغنيمة موفر كامل، والثلث يكون مما بقي أو الربع، أو يكون هو قبل الخمس أو يكون من الخمس نفسه، يعني خمس الله ورسوله يصرف في المصالح العامة، وهذا من المصالح العامة. هذا هو الاختلاف اللي بينهم، سيشير إليه الترمذي إشارة يعني خفيفة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رؤيا في رأى حسن الله، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. نعم، تنفل ذو الفقار أخذ النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة يوم بدر، وكأن شيء زائد له عليه الصلاة والسلام، يعني كأن شيء اختص به، إن هذا السيف لا يصلح إلا له. في شيء في المغانم جمع الآثار اللي فيه أبو عبيد في كتاب الأموال، يعني كتاب الأموال خاص بالأموال السلطانية، وفيه قسم كبير من أحكام المغازي والغنائم، مهم كتاب أبو عبيد هذا مهم. ففي شيء اسمه الصفي من المغنم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يصطفي من المغنم وبعد قبل التوزيع، فلعل ذو الفقار من الصفي، يعني مما اصطفاه عليه الصلاة والسلام مثل ما اصطفى صفية من السبي، هذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام يصطفي هذا الصفي من المغنم. ومنه أشياء كانت له خاصة من دون المؤمنين، مثل النظير ومثل الفدك ومثل هذه أشياء كانت له خاصة، ومع ذلك كما قال عمر: والله ما احتازها دونكم، إنما أعطاكم إياها، مع أنه في الأصل له خاص لكنه ليس من أهل الدنيا. فذو الفقار كان سيف مشهور، يعني معدنه يعتبر نادر جدا، ولذلك يقولون في المثل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. إذا كان علي رضي الله عنه هو صاحب الساعد والسيف ذو الفقار، انظر كيف يكون الفعل. وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم الأحد، رأى فيه أن ذو الفقار فيه ثلمة في الرؤيا، فقال: هذا أحد أهل بيتي يقتل. وكان حمزة، حمزة هي الثلمة التي انثلم فيها ذو الفقار، لأن أصحاب الرجل وأقاربه هم قوته. نعم. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. يعني يقول النفل ليس شيء ثابت، مثل السلب عند مالك، يعني إن رأى الإمام يعطيه، وإن رأى يكتفوا بالغنائم. نعم. قال ابن منصور: قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب أن النفل من الخمس، قال إسحاق كما قال. هذا في الكوسج، في مسائل الكوسج، فيه أن الثلث الخمس هذا متى يكون؟ هل يكون بعد ما يخرج الخمس من أصل الغنيمة كاملا، ويكون الثلث أو الربع مما بقي، ثم بعد ذلك الباقي يوزع على الأقسام سهام ويوزع على الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، أو يكون من الخمس كما قال المسيب. نعم. باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة، حديث في قصة مشهورة، هذا في حنين لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: من قتل قتيلا فله سلب. السلب هي الأغراض الخاصة التي تكون على المقاتل، يعني مثلا سلاح خاص له أو ثيابه أو ساعة أو جوال أو أغراضه، هذه ما تدخل في الغنائم. هذا من قتل القتيل هذا فالسلب له خاص للقاتل، يعني هذا تشجيع للقاتلين على أن يقتلوا من المشركين ويثخنوا فيهم. ويقال: ترى الأغراض الشخصية اللي تكون على المقاتل ترى لك أنت من دون الناس، ثم تشارك الناس في الغنائم إذا كان عاد في غنائم عامة تشاركهم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان أبو قتادة رضي الله عنه قد رأى رجل من الكفار قد علا رجلا من المسلمين ويريد أن يقتله، فجاء أبو قتادة، وأبو قتادة من أشجع الناس، فجاء وضرب على حبل عاتقه. فالمشرك يقول لما رأى وجد الموت، يقول ضمني ضمه، يقول أبو قتادة وجدت منها ريح الموت أنا، يعني المشرك، ثم سقط. فجاء أحد المسلمين وأخذ سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل فله سلبه 3 مرات. فقام أبو قتادة وقال يا معشر المسلمين من يشهد لي أني أنا لي السلب؟ فقام الذي أخذه وقال يا رسول الله أنا أخذت السلب، فعوضه عنه. فقام أبو بكر وقال لا الله، إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله وتأخذ السلب اللي هو يستحقه؟ لا والله، لا يكون هذا، وهذا ليس من التقدم بين يدي الله ورسوله في شيء، بل هذا مما يحب الله ورسوله. فرده له هذا اللي أخذ السلب، رد لأبي قتادة، قال فاشتريت به مخرف في المدينة، يعني 2 أو 3 اختلف منها، وإنه أول مال تأثلت في الإسلام اللي هو من سلب هذا المشرك. وفي حنين أبو طلحة فقط أخذ سلب 20 فارس من فرسان المشركين، أخذها خاصة له 20. أبو طلحة صوته في الجيش عن 1000. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. ابن أبي عمر اللي هو عدن العدني صاحب كتاب الإيمان، وسفيان بن عيينة، يحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك مالك بن أنس إذا روى عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، ليس القطان، قطان عراقي في طبقة مالك، لكنه ليس لا يروي عن مالك. ومعن القزاز إذا جاء معن عن مالك هو القزاز دائما. نعم. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس، وقال الثوري يخرج من السلب الخمس، أو يمكنها معكوسة، يخرج الخمس من يخرج السلب من الخمس، يكون السلب من الخمس، يعني الإمام يتصرف السلب لكن في حدود الخمس، والأربع أخماس تكون الغانمين. نعم. وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس، يكون نفس المراد اللي عكس الأول، ليس فيه تخميس. نعم. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. إذا كان السلب شيء كثير يخمس، يعني يأخذ الإمام خمسه ويعطي القاتل 4 أخماس. لكن ما ذكر المسألة الأساس اللي هي مثل مسألة مثل قول مالك في النفل الأذان، فيشار إليها أن بعض العلم أو كثير منهم يقولون النفل ليس شيء، السلب ليس شيء دائم، يعني ليس حكم إلى يوم القيامة، وإنما هو مبني على اجتهاد الإمام في المعركة أو القائد في المعركة، إن رأى أن المقاتلين يحتاجون تشجيع قدم لهم هذا العرض، من قتل قتيل فلو سلب، وإن رأى أن ما في حاجة ما فهو راجع إلى اجتهاد القائد نفسه. وهذا كما ذكرنا كثيرا يرجع إلى مسألة أصولية أصلا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالحديث الأصل أنه مشرع ومبلغ، يكون حكم عام إلى يوم القيامة، هذا الأصل، لأن هذه مهنة، هذه اللي بعث الله لها اللي هو البلاغ المبين والتعليم. لكن في بعض الأحاديث قد يكون يتكلم بالحديث بصفته مبلغ وزيادة، كان يكون قاضي فيكون الحكم يختص بالقضاء، أو يكون إمام فيكون الحكم خاص للأئمة، أو يكون قائد حربي فيكون ما يقول هذا إلا القائد، هذا الملحظ اللي فيه، وهذا كثير. أو يكون خطيب جمعة، مثاله لما قال للرجل هل صليت 2 ركعتين هو يخطب، وقال لا، قال قم صل وتجوز فيهما. طيب اللي في المسجد يستطيعون يقولون الكلام هذا؟ أنت لو جاء واحد جنبك وجلس تقدر تكلم والخطيب يخطب؟ ما تقدر. إذن هذا هو قالها عليه الصلاة والسلام بصفته نبي وخطيب، فلا يتأسى به إلا الخطيب، هو اللي يستطيع يقول الإنسان قم صل 2 ركعتين، أما أنت ما تستطيع تقول. كذلك هنا من قتل قتيل فله سلبه يقولها القائد، في هذا القول الحربي، وليس هو حكم بات. كذلك من أحيا أرضا فيها ميتة فيها له، ما أستطيع أن أقول أنا، لا ما أستطيع أعلن في الناس وأقول من أحيا أرضا ميتة فيها له، هذا ليس حق لي، لأنهم لو تخاصموا أنا مو باللي حل مشاكلهم، حلها الإمام، هو اللي بيفزع بينهم ويفصل بينهم، فإذا هي للإمام. وهكذا فينبغي الانتباه لبعض الألفاظ، وكثير من الإشكالات تقع في الناس من هذا الباب، ما يدري من المخاطب. الحين مثلا الشباب اللي يذهبون للعراق وللسوريا ولا تدري وش إشكالهم الكبير، يعدون أن أحاديث الجهاد وآيات الجهاد هو المخاطب بها كل فرد، وبعدين خلاص يبدأ يتصرف على أن أنا اللي مخاطب بأني أبدأ الجهاد وأنذر الجهاد وأنفر الجهاد وأذهب الجهاد، ويقولك ماذا تفعل في هذا ونحو ذلك، ويقولك شوف الفتاوى العلماء قالوا إذا حصر العدو بلد مسلمين وجب على الناس النفير وصار فرض عين. نقول الجهاد من أمر العامة ليس من أمر الخاصة، الجهاد من أمر العامة، والمسؤول عن العامة الإمام، إذا الإمام فرط هو المذنب، لكن أنا ما أستطيع أجاهد إلا عند الخوارج والظاهرية. ابن حزم يقول تستطيع أنت بنفسك تنغمس في أرض العدو وتقاتل لوحدك، لكن هذا ما حد قال به. حتى موسى عليه السلام أشجع خلق الله لما دعاهم الجهاد ورفضوا وش قال؟ ربي إني لا أملك لا نفسي وأخي، ما قال أنا وأخي بننغمس فيهم، وهم أشجع خلق الله وهم أولياء الله في ذلك الزمن، ما على وجه الأرض أفضل منهم ولا حق بالنصر منهم، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسق. فأنت يعني أول إذا جيت مثلا واحد متشبع بالأشياء هذه ومنتديات ويبغى يطلع، أول شيء أول خطوة تكلم معه قل أنت المخاطب، الأمور العامة ذي، أمور الجماعة أمور الجهاد، أنت المخاطب بها؟ من قال أنك أنت المخاطب؟ إذا كنت أنت المخاطب يلا كون لك سرايا ويلا رح، ليس هو المخاطب، مخاطب بها إمام المسلمين، هو اللي يستنفر الناس وهو اللي يرتبهم واللي يغزوهم واللي، إذا الإمام ما نفر أنت ما يلزمك شيء، ما يلزمك شيء إلا دفع الصائل، دفع الصائل حتى المسلم لو يجي في بيتك تدفع بما تستطيع. هذا مثلها، وهذه المسالك اللي تخفى على الناس ويقعون في المشاكل. نعم. باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث غريب. حديث غريب، لكن هذا ماشي على الأصول، هذا ماشي على الأصول، لأن المغانم قبل القسمة ما تحيزت ولا عرفت وفيها غرر ولا تدري كم نصيبك. صحيح إن أنت يا المقاتل لك نصيب في الغنيمة، لكن كم هو؟ كيف تبيع شيء ما بعد حزته ولا بعد عرفته ولا؟ هذا في غرر. فلا تباع المغانم حتى تقسم ويحوزها المقاتلين ثم يبيعون، أما يبيع شيء ما بعد استلمه ولا بعد قسم حتى، ما له شيء فيه. ولذلك لو أن مدد أو أناس جاءوا للجيش قبل القسمة للإمام أن يدخلهم مع الغانمين، وأما بعد القسمة ما يرجع خلاص، مثل جعفر وأصحابه جاءوا الخيبر بعد الحرب لكن قبل القسمة فقسم لهم، والأشعريين مر معنا أن قسم لهم أبو موسى وأصحابه، قال وقد جاءوا قبل القسمة وبعد المعركة، لكن هذا اجتهاد الإمام. نعم. فما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. سبحان المرأة الحرة المتزوجة إذا سبيت في المعركة خلاص السبي هذا يفصل علاقته بزوج الأول، ما يحتاج يطلق المشرك اللي كانت عنده، بمجرد السبي تنتهي علاقتها بزوج الأول ويقسم السبي وتكون في نصيب أحد المسلمين، لكن هذا المسلم ما يجوز له أن يطأها مباشرة، يعني تقسم اليوم يطأها نفس اليوم، لا، إن كانت حامل حتى تضع، وإن كانت حائل حتى تستبرأ بحيضة، هذا هو السنة فيها. قالوا إن الحامل صحيح إن الآن هنا ما في اختلاط أنساب، معروف إن حامل من المشرك، لكن قالوا إن الولد يزيد ويتأثر بالوطء أثناء الحمل، والأخرى حتى تستبرأ بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، ولذلك عمر رضي الله عنه أعطي وابن عمر أعطي هوازنية من صميم العرب في حنين فوضعها في بيت ينتظر أن تكمل استبراء بشهر، فأتاه آت وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد سبي هوازن فارددها، فردها وكانت قد انتصفت مدتها ولو قد استبرأها، فلا بد من الاستبراء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هممت أن ألعنهم لعنة تدخل معهم في قبورهم، وكما قال أن يسقي بماء زرع غيره، منهي عن وطئ الحبالة من السبايا، ولا هي داخلة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله في أول الجزء الرابع حسب التجزيء المتأخر هذا، والمحصنات من النساء، والمحصنات عطف على ما تقدم، يعني محرم عليكم المحصنات المتزوجات، كيف تتزوج متزوجة؟ قال والمحصنات من النساء يعني متزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، فلو ملكت يمينك هذه المرأة وهي متزوجة فهي حلال لك، لكن بعد أن تستبرئها. نعم. والولد إيش يسوي به؟ ها؟ الولد رجع تابع أمه يكون مثلها سبي مثلها. نعم. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. نعم والعدد معروفة، لكن الأوزاعي هنا كأنه يفرق بين الشراء والسبي، فقال إذا اشترى جارية من السبي فقال لا توطى حتى تضع، وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن أنهن أمرن بالعدة. هي الحرة ستصبح جارية أو تصبح سبية بالغزو أو بالشراء. نعم. باب ما جاء في طعام المشركين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية، يعني طعام يصنعون نصارى مثله، هذا لا يجي في صدرك حرج منه، إنه ما في بأس، لأن فيه أمور مشتركة بين الناس يعني ما تدل على الدين، أما طعام خاص بدينهم ما يفعلونه إلا في طقوسهم هذا يمكن، لكن طعام يصنعون الطعام وتعلمنا منهم صنع الطعام ما يضر، ومثل الأشياء المشتركة مثل سيارات مثل بيوت مثل أشياء ما تدل على التشبه، يعني اللي يشوفها يقول هذه أشياء مشتركة بين عالمين ما تدل على التشبه، أما اللي يدل على التشبه لا. الطعام مثلا لو أكلت طعام والنصارى يصنعون مثله، يشوون اللحم وأن تشوي اللحم، أو يخبزون وأن تخبز، أو لهم طريقة في الخبز وأنت، هذا ما يضرك على فرض صحة الحديث، لكن المعنى عليه العمل، وحسن الترمذي هنا. نعم. هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. شوف أيضا كلمة لا يختلجن في صدرك، إن الورع لحد، هذا مثل ما قال إياك وبنيات الطريق، الورع لحد، فلذلك هنا قال لا يحك في صدرك من شيء. هذا بعض الناس إذا استمر في الورع يعني من غير فقه يمكن يضيق عليه دينه، يمكن بعدين يجيه ردة فعل يترك كل شيء. الورع لحد، ولا تتبع الأشياء الآن مثلا التجارة، ما تفكر في نشاط تجاري إلا تلقى فيه بلاء، إلا ما شاء الله، فكر في أي نشاط إلا ما شاء الله، حتى لو بس مجرد البيع لأهل البدع أو التعامل معهم أو الضحك معهم أو الاقتضاء منهم أو القضاء لهم أو، لكن أنت لو استرسلت في هالباب وش يبقى، تتعطل الدنيا كلها، حتى الزراعة، حتى لابد أنك والشيء الواضح واضح أنك ما تأخذ تأمين، ما تأخذ ربا، ما تأخذ قمار، ما تأخذ غرر، ما يعني تسلك السبيل الواضح، ما في غش، ما في تدليس، لكن عاد الاسترسال بيوقف كل شيء عندك، توقف الدنيا كلها. نعم. لذلك هذا الحكمة من قوله يعني بعبارة يعني قاطعة، قال لا يختلج في صدرك، يعني حتى لا يحك في نفسك منه، إن هذا ما في شيء. باب في كراهية التفريق بين السبي. حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة. سبحان الله العظيم. يعني الرحمة من صفات المؤمنين. الرحمة في فرق بين الرحمة والمحبة. رحمة هذه حتى بالكفار الآن لأن أكثر اللي قاتلون ما تزكوا أصلا تجد معوذ بالله تعاملهم بشع حتى مع الأطفال والنساء يعني كأنه يعني عندهم حقد على العنصر الإنساني كل هذا ما تزكى قبل أصلا هو قاتل مباشرة بعضهم حتى صلاة ضعيفة وأمور ضعيفة. ولذلك الجهاد ذروة السلام. تدري ايش قال بعض أهل العلم في تفسيره؟ قال انك ما تركب ذروة السلام الا بعد خطوات يعني مو بطوالي تركب ذروة السلام اذا تريد جهاد صحيح. ولذلك الله عز وجل ما امر المسلمين في مكة يجاهدوا مباشرة امرهم بعد 15 سنة من هجرة وتعلم وعبادة وتزكية حتى يكون جهاد لله ما للنفس في حظ. فهنا شوف سبي ومشركين وكانوا يقاتلوننا قبل فترة قبل ساعة ومع ذلك لما سمع الصياح عليه الصلاة والسلام والبكاء قال لا تفرقون بين الوالدة ولد ولا بين الإخوة ولا بين هذا لا تفرقون بين خلوهم سوا يعني يصيرون في نصيب واحد ولا يباعون سوا رحمة. احنا ما بيننا وبينهم حقد ولا غير احنا بس نريد نشر الدين. لكن هذا ما يطيقه إلا من سلك السبيل الشرعي في الجهاد أخذ خطوة خطوة. نعم. باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط عليه فقال لهم خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. هذا أخذناه في سورة العمران عند قول الله عز وجل أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فمن ضمن التفاسير اللي ذكرها السلف لقوله تعالى من عندي أنفسكم يعني أنتم اللي اخترتوا هذا. كيف اختاروه؟ هذا هو. قيل لهم إن أردتم الفداء حلاوة المال والدراهم أن الأسارى هذول يفتدون بأموال طائلة لكن ترى يقتل منكم عددهم وإن أردتم أن تقتلوهم وتثخنهم في الأرض وما يقتل منكم. ففي هذا الحديث أنهم اختاروا الفداء. وقال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه قال يا رسول الله نأخذ الفداء ونتقوى عليهم ويصطفى منا للشهادة. الشهادة أصلا عندهم ليست خسارة ربح. يصطفى منا للشهادة بعدده فقتل منهم في أحد 70 كما قتلهم في بدر 70 وأخذوا الفداء. هذا إن صح هذا الحديث. وإلا فإن أخذهم للفداء أصلا كان الله عز وجل قد أنزل في آيات ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا أن الله قد أباح لكم الغنائم في الكتاب الأول لكان أخذكم للفداء وأخذكم لهذا يمسكم فيه عذاب عظيم. وهذا اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يبكيان لما جاءهم عمر. فانظر كيف إن الآخرة هنا اللي يريدها الله ما هي؟ قتل المشركين. هذا الآخرة ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني يقتل منهم حتى يرعبهم. تريدون عرض الدنيا اللي هو حلاوة الفداء والله يريد الآخرة. مع أن المشركين هذول ترى مقارب لهم كل واحد من الصحابة هؤلاء الأسرى اللي الله عز وجل يقول الآخرة في قتلهم. هذا أخوه شقيقه وهذا ابن عمه وهذا ابن خاله وهذا عمه وهذا أبوه وهذا الأقاربهم. وهذا اللي قاله عمر عمر قال دعنا نثخن فيهم حتى يعلموا ما عاد في قلوبنا هواده. فما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع الصديق، ثم في اليوم الثاني وجدهم يبكيان وأنزل الله هذه الآية والرخصة. وإن شاء الله الله عز وجل هذا حكمته وهذا إرادته، وكثير من اللي فدوا صاروا من خيار المسلمين اللي كانوا مشركين. لكن هكذا نزلت الآية، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب، واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارة ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. نعم، الإمام مخير في الأسرى بين أن يمن مجانا ويطلقهم، أو يمن بالفداء، أو يقتل الأسرى، وخاصة من كان شرها أعظم. وهذا موجود في الآية. نعم. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء، وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة، قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، نسختها قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي. هذا في نظر، يظهر الله أعلم أنها باقي الآية حسب تقدير الإمام في وقته. إن شاء يمن مجانا أو بأجرة بافتداء، وإن شاء يقتل. ليس القتل واجب على كل أسير كما يفهم من كلام الأوزاعي، ليس القتل واجب على كل أسير، ينظر الإمام. مثل قول بعض العلم إن آيات الاستضعاف يمكن أكثر من 100 آية نسختها كل آية السيف اللي هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، والصحيح ما نسختها لكن رفعتها في وقت القوة وترجع في وقت الضعف إلى يوم القيامة. أكثر من 100 آية فيها الإعراض على المشركين وفيها عدم قتالهم، وفيها ترجع في وقت الضعف. هذا الذي لا شك فيه. نعم. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. باقي خيار رابع ترى اللي هو استرقاقهم. إذن الخيارات في الأسير: يقتل، يسترق، يمن عليه مجانا، يمن عليه بفداء. أربع خيارات كلها راجع الإمام، ينظر مصلحة المسلمين العامة. عليكم السلام. شوف هذا السبيل الوحيد للاسترقاق، هذا هو الوحيد. نعم. قال إسحاق الإثخان وأحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير يعني يدفع فيه الكثير. نعم. باب ما جاء عليه الصلاة والسلام ما قتل من الأسرى إلا أناس مخصوصين قتلهم وهم أسرى، منهم عقبة بن أبي معيط، ومنهم النضر بن حارث، كان شرهم عظيم، قتلهم صبرا يعني هم أسرين، والباقين إما فداهم وإما استرقهم وإما من عليهم. هذا اللي تقول أخت النضر قتله صبرا: يا راكبا إما عرضت فبلغ كذا موعدك هذا وأنت موفق، محمد ولأنت نجل كريمة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، يعني قريبك هذا، وربما من الفتاة وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، يعني كم قطعت الرحم. قالت استعطف أبيات، بس إن الأبيات نفسها جميلة، أولها وأنت موفق يعني. فهذا اللي قتل صبرا، والباقين من عليهم بفداء. حتى زينب رضي الله عنها دفعت فداء أبو العاص زوجها في الجاهلية من الربيع، بعدين تزوجها فيما بعد. نعم. باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح ابن الربيع والأسود ابن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. يدل على العلة في هذا نفس الحديث هذا لو إن أتى بطوله، النبي عليه الصلاة والسلام مر والناس قد سبقوه، وأحيانا يكون في الساقة في الجيش، فوجد امرأة مقتولة فقال من قتل هذه؟ قالوا خالد رضي الله عنه. قال الحقوا به وانهوا عن قتل النساء، وقال ما كانت هذه لتقاتل. هذه العلة، أشار للمرأة وقال ما كانت هذه لتقاتل، إذن لماذا تقتل؟ فيكون علة القتال المقاتلة، وهي قول الله عز وجل قاتلوا الذي قال تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية محكمة، نحن نقاتل من قاتلنا ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فإذا كان أحد ما يقاتلنا ولا يمنع من نشرنا للتوحيد وأن يكون الحكم لله ورسوله، ليش نقاتل؟ يدفع الجزية عن يد وهو صاغر يبقى. أهم شيء أن يكون الأرض لله ورسوله والحكم لله ورسوله، واللي يبغى التوحيد ما حد يرده. فالقاتل ليس غاية عندنا، القاتل إنما هو وسيلة ضرورة. وهذا يدل عليه أيضا قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، كما بينا قبل في الأسبوع الماضي. القتل شديد يعني غير مراد لنا، لكن لما خيرنا بين القتل وبين بقاء الشرك اللي هي الفتنة، نركب الشديد دفع للأشد. الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل اللي هي الشرك. أما الجهاد اللي ما يترتب عليه نشر توحيد، هذا مو بجهاد، هذا مو بجهاد. الآن أكثر الجهاد المعاصر وش ترتب عليه؟ انتشر التوحيد في أفغانستان وصار الحكم لله ورسوله، في الشيشان في البوس انتشر التوحيد. لكن شوف جهاد الشيخ محمد الوهاب لما كان جهاد على أصوله، أول شيء هجرة، تجمع الموحدين في مكان وإمام ودولة وجهاد، شوف 300 سنة والناس عايشين في التوحيد، ترى من ثمرة جهاده. وكذلك إمامنا كلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ثمرة جهاده، الجزيرة كلها وحدت، وبعد ذلك انطلقوا إلى سائر الأمصار. مع أن كما قال بعض العلماء ومنه ابن تيمية، قال ترى النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل من المشركين في مغازيه كلها إلا عدد قليل، يدلك على أن غرضنا مو بالقتل. كم قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسب، في بدر 70، في أحد 22، الأحزاب ما في 2-3، يعني فقط اللي سبب العدد الكبير بني قريظة، 600 قتلوا في غداة واحدة صبرا كلهم. لكن بني قريظة حكم الله عز وجل فيهم. غير بني قريظة كم قتل في حنين؟ ترى أفراد. وبالمقابل النتائج أعلى النتائج، يعني وحدت الجزيرة ودانت القبائل واستقر الإسلام بجهد قليل، لكن مبارك فيه إخلاص ومتابعة وتزكية وصبر. يقول ابن تيمية له رسالة في المسألة، يقول بعد ذلك تجد القتلى كثير والنتائج قليلة. وفي عصرنا هذا القتلى بالملايين وبمئات الآلاف، ما في نتائج أصلا. يعني أفغانستان بعد الحرب أشد شرك منها قبل الحرب، وشيشان نفس الطريقة، الصوفية معششة، والبوسنة نفس الطريقة، والعراق نفس الطريقة، وسوريا نفس الطريقة. أصلا هم ما يقاتلون لأجل نشر التوحيد، أو ما أخذوا الطريق من أوله، ثاقل عليهم، اختصروا الطريق قتال، يعني مثل ما تقول عصابات، مثل قتال الأحزاب كلها. أما القتال اللي على وجهه صحيح، اللي بيدفع الصائل يدفع عن نفسه لو كان مسلم وبعد كافر، لكن أيضا دفع الصائل مو في باب الجهاد، هذا اسمه دفع الصائل. يذكرون العلماء في باب الحدود، الإنسان يدفع بنفسه ما استطاع أو يهاجر أو يكف. أما الجهاد إذا قيل الجهاد على أصوله، لا، له طرق طويلة وله إمام وله عدد وله عدة وله كذا وله الحين مشوار، واللي يستعجله قبل أوانه يكون كما في القرآن. تقريبا 8 قصص في القرآن في هذه الأمة وفيما قبلها، كلهم اللي كانوا تشوفوا القتال قبل وقته وكلهم خذلوا، مثل أصحاب طالوت ومثل كثيرين. نعم. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات. ذكر حديث البيات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم. هذا حديث حسن صحيح. هذا ضرورة. يقول خيلنا متوجه لهم وطئت بعض نساء المشركين وأولادهم في البيات فقال هم منهم. وهذا يدلك على أن الخلاف الآن في أطفال المشركين إنما خلاف في حكمهم في الآخرة، ولا في الدنيا ما في خلاف إنهم منهم، إن حيوا ويسترقون مثل آبائهم وإن أصيبوا وصابوا مثل آبائهم حكمهم حكم آبائهم، إلا إذا أسلم أحد أبويه فإنه الإسلام يعلو ولا يعلى، يكون حكمه إذا كان صغير حكم اللي أسلم من أبويه. هذا ضرورة، هذا ضرورة، هذا للضرورة. في القتال المعاصر أيضا طلعت فتاوى قبل كم سنة أنك ممكن تفجر في أماكن عامة ويحتج بحديث صعب بن جثام، يقول هذا هم منهم، وأعوذ بالله يصير قتل جماعي وناس لا لهم لا ناقة ولا جمل. هنا يقول أوطأت خيلنا بس وطئت بعض أطفال المشركين قال هم منهم، ضرورة هذه. نعم. باب حدث ومثل أيضا المنجنيق، المنجنيق قد يصيب النساء والأطفال لكن هذا يكون مع الإمام وفي حدود ضيقة، في حدود ضيقة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا للرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن سليمان بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ومع أنه عليه الصلاة والسلام يميل للرحمة لكنه حازم أيضا، حازم في وقت الحزم هو أحزم الناس. هنا شوف قال حرقوهم بالنار ثم قال لا تحرقوهم بالنار لكن اقتلوهم أينما وجدتموهم. قالوا وجدناهم متعلقين بأستار الكعبة، قال اقتلوه ابن خطل ومن معه اقتلوه. فهو عليه الصلاة والسلام في الموطن اللي يحتاج حزم هو أحزم الناس، والموطن اللي يحتاج رحمة هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. الصديق يروى عنه أن حرق الفجاءة السلمي، حرقه بالنار في قتال المرتدين، لأن يعني الفجاءة هذا غدر جاء من الصديق واستمد الخيل والسلاح، ثم لما خرج من المدينة استعرض المسلمين كل قبيلة قدامه ينهب ويقتله، فأدركه الصديق وأمسك به ثم حرق بالنار. فإن ثبت هذا من الصديق يكون ما علم بهذا أو الله أعلم شيء يخص الصديق، لكن الحكم العام عدم التحريق بالنار. وكان الصديق رضي الله عنه الأمور انفلتت عليه في الجزيرة كلها، وهو والله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحزن منه، فأراد إرعابهم، أرعب كل، ومنه تحريق هذا الفجاءة، حرق في النار، انثبت هذا كما هو في السير. نعم. مع أن الفجاءة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه حرقه بالنار. نعم. باب ما جاء في الغلول. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. شوف الغلول يمكن إن شاء الله ما تغل يعني ما تأخذ، لكن ترى الغلول ليس خاص بالمغانم، أخطر شيء في الغلول بيت مال المسلمين اللي هو يتعلق بالوظائف، ولذلك التجار واللي يتصرفون في أموالهم أهون، لكن اللي يأخذ من بيت مال المسلمين يخشى عليه من هذا، يخشى عليه من الغلول. ولذلك ابن عمر لما زار الأمير وكان أمير يتصدق والناس يمدحونه قال له لا يقبل صدقة من غلول، فعد تصرف الأمير إذا كان في غير حقه من بيت المال أنه غلول. فكذلك نحن أي موظف يأخذ من بيت المال هذا هو مدخل الغلول علينا، مدخل الغلول علينا من بيت المال، أي شيء نأخذ من بيت المال إذا كان مو بوجهه يكون غلول. لأنه وش فكرة الغلول؟ هو مال عام للمسلمين وأنت تقتصر به دونه بدون وجه حق، هذا الغلول. ولذلك هدايا العمال غلول، إذا كان الموظفين اللي عندك يهدون لك لأجل منصبك غلول، هدايا الطلاب للأستاذ، هدايا الموظفين للمدير، هدايا هذا مثله. الدين نسأل الله أن يقضي عنا وعنكم الدين، كذلك حقوق الناس، لكن الكبر، الكبر الكبر هذا اخوان ترى كامن يكمن، احيانا ما تدري عنه، واحيانا تقول انا بريء من الكبر، لكنه يكمن مثل كمون النار في الزند. شفت الحصات الزند هذه ما تخيل فيها نار، لكن اذا قدحتها كذا ولعت. كذلك الكبر هذا كثير منا عنده نصيب، والكبر اللي نغفل عنه الكبر على الحق. يمكنك انت ما تتكبر على الخلق، وان كان من تكبر على الحق جره الى التكبر على الخلق ورد الحق، خاصة إذا أتاه شخص بالحق تكبر عليه. لكن الكبر على الحق يعني تعرف الحق خلاص يتبين لك، لكنك تتكبر عليه لأي سبب من أسباب، هوى ولا اشتهر عنك هذا القول ما تبغى ترجع، ولا تلاميذ ولا شيخ ولا عادة ولا مذهب ولا طريق، تتكبر على الحق أو تعظم الرجال، هذا اللي ما يسلم من أحد. ولذلك قال من مات وهو بريء من الكبر دخل الجنة، لأن الكبر حق الله خالص. وبالمقابل من مات وفي قلبه مثقال ذرة، هذا اللي خوف الصحابة، مثقال ذرة من الكبر حرم الله عليه الجنة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. هنا نفس الرسم لكن الكنز، وهذا لأنه صارت كلها مالية، الغلول مالي والدين مالي والكنز مالي، فتكون كلها ذنوب مالية. والكنز الشرعي هو اللي سبق في البخاري، ما هو الكنز في الشرع؟ ما لم تؤدى زكاته فهو كنز، وأما ما أديت زكاته فليس بكنز. نعم. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. لين من سعيد هذا؟ ابن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة هذا وإن كان قد اختلط لكنه من أوثق الناس في قتادة، هو من أوثق الناس في قتادة. نعم. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله ان فلان قد استشهد، قال كلا، قد رايته في النار بعباءة قد غلها. قال قم يا عمر فناد انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح غريب. ولا يعني انه كافر، هو لا يعني انه كافر، هو هذا ذنب، لكن الجنه لا يدخلها الا نفس مؤمنه. وإذا كان إيمانها تام وطيبة دخلت مباشر، وإذا كان إيمانها ناقص وعنده معاصي قد تحتاج إلى التمحيص. نعم. باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. إذا كان ما منها فتنة ولا عليها فتنة ورأى الإمام ذلك، لا تفتن ولا تفتن هي، ورأى الإمام من فيه مصلحة لا مانع، إذا كان بالضابط الشرعية. مثل أم سليم، امرأة كبيرة، أم سليم حاطة في بطنها خنجر، أبو طلحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع منها، اسمع من أم سليم، يتعجب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبس معها خنجر، قال ما تصنعني يا أم سليم بالخنجر؟ قال إذا اقترب مني رجل المشركين بعجت بطن، هي تبعجة. اللي مثل هذه امرأة قوية وبرزة وما منها فتنة وتدافع عن نفسها، هذا لا بأس، رأى الإمام ذلك. أما أهل الهوى الآن احتجون بهذا الحديث على إخراج النساء في الطرقات وفي الأعمال، احتجون بهذا الحديث، شوف الهوى كيف يصنع. نعم. بما جاء في قبول هدايا المشركين. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر، وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة، وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. لكن هذا الحديث واضح أنه متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم، بل مارية القبطية هدية، أم إبراهيم بن محمد هدية من المقوقس، وسيرين أختها أيضا هدية. جاءت معها وأهداها الحسان، والبغلة دلدل هدية، والحمار عفير هدية، وجاء أيضا رمح، ويأتي هدايا من المشركين، من الملوك، من الملوك المشركين ويقبل منهم. لكن غير الملوك إذا ما في مصلحة ما يقبل. في الحديث اللي بعده، نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ فقال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. نعم، يعني الرفد. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. لا، النسخ دائما ما نلجأ إليه، النسخ الاجتهادي ما نلجأ إليه إلا إذا عيت السوء. لكن الجمع ذكر هو في الحاشية بعض الجموع، لكن بعضها بعيد، مثل قال قبل هدية النجاشي لأنه من أهل الكتاب وهذا مشرك، لكن يرد كسرى، قبل قليل قال كسرى. والمقوقس يمكن قبطي من أهل الكتاب، قال وقد أبيح لنا طعامهم ونكاحهم بخلاف المشركين، هذا جمع. وقيل بأن الامتناع في حق من يريد بهدية التودد والموالاة فيمتنع من قبول هدية، بل لابد من الإسلام، يعني يمكن يعني مداهنة. والقبول في حق من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام. يمكن الوجه الثاني أيضا جمع، أن حسب المصلحة، إن كان الملوك أنت الآن ترسل لهم حتى يسلموا، فرد هداياهم عكس مرادك أنت إذا رديت هداياهم، بخلاف عامة الناس. فالمراد أنه يعني هذا ينظر فيه الإمام بما يرى. أما عامة الناس، هدايا المشركين النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا وتحابوا، الهدية تسبب المحبة، فكيف تقبل هديته وهو يسب الهدية؟ قطعا سبب المحبة. ومن المشركين تراك الصلاة، لو واحد من المشركين من تراك الصلاة أهدى لك هدايا، هذه الهدايا قطعا ستؤثر في قلبك. يقول سفيان أدخل المجلس فيلقي لي أحدهم وسادة، ما أعطاني شيء في جيبي بس ألقى لي وسادة، قال تعال يا أبا عبد الله، فيميل إليه قلبي، فكيف ما هو أعظم من ذلك. فلو رددتها وأخبرت بالسبب أن هذا ليس كبر، ولكن إذا صليت قبلنا هداياك وأهدينا لك، وإذا تركت الصلاة لست منا ولسنا منك، كان أحسن أو أوجب. نعم، إلا إذا كان عرفت منه أنه يقبل منك وأنه يعني سيستفيد ويصلي تنظر. وهذا الفرق بين المداهنة والمدارة. وش الفرق بين المداهنة والمدارة؟ المداهنة حظ نفسك، تداهن لحظ نفسك، والمدارة تداري لأجل الدين، هذا الفرق. فأنت إذا كنت تداريه لأجل الدين إن شاء الله أنك معذور، وإذا كنت تداهنه لأجل نفسك لست بمعذور. نعم. باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. يعني أشهر من خالف فيها مالك رحمه الله، هو الذي كان يقول ما في سجدة شكر، وذكر ابن وضاح ذلك في كتاب البدع، وقال مالك أليس يكفيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له الفتوح العظام في وقته، وأسلم بعض أكابر المشركين، وحصل يعني أحداث مفرحة، وما نقل عنه أنه كان يسجد. لكن أيضا بالمقابل النبي في هذا الحديث ننصح أنه سجد، وفيه حديث تدل على هذا أو آثار. أبو بكر في حروب الردة لما بلغ انتصار المسلمين في اليمامة سجد، وعمر روي عنه أن سجد، وعلي متى سجد؟ لما وجد الثدية في الخوارج سجد. يعني هذا قطعا أن هؤلاء هم اللي في قتلهم أجر اليوم القيامة، وغيرهم من الصحابة سجدوا. فقد يجمع بين قول مالك وبين قول العلماء أن السجدة ما تكون دائم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحداث مفرحة، ما مو بكل شيء يسجد، لكن في الأشياء العظام خاصة لو تلاحظ كلها بعد كرب. يعني مثلا أبو بكر جاء كرب عظيم عظيم جدا للمسلمين ثم جاء الفرج، فلذلك سجد. وعلي رضي الله عنه أرسلهم 3 مرات قال والله ما كذبت ولا كذبت. الثدية اللي مقطوعة يده هذا إنه معهم، وهذا علامتهم أن هؤلاء المارقة، لأنهم شكوا أصحابه، شوفون ناس يصلون تهجدون، أرسل ثم أرسل ثم أرسل، ثم قام هو بنفسه قال أنا أبو الحسن والله ما كذبت ولا كذبت. دوره أصابه نوع كرب يعني، فدخلوا خرابة وجدوا جثث فوق بعض، قال واخروا الجثث هذا، وجدوه تحته الثدية، فجابوه على الصفة اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوعة يده من العضد وفيه مثل ثدي المرأة، إذا سحبتها تمط وإذا تركتها تدردر. هذه علامتهم اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد شكر قال هذا هو اللي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم اللي في قتلهم أجر ليوم القيامة. هذا يمكن يجمع بين هذا، ولذلك ما بكل مرة تسجد شكر. يقول العلماء تسجد عند اندفاع نقمة عظيمة عنك أو حصول نعمة متجددة، ولا لو كان بنسجد شكر لا على نعمة كان كل حياة شكر، كلها سجود. نعم. باب ما جاء في أمان المرأة والعبد. حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا تأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانة، وهذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانة أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. أجاز أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. هذا لا شك فيه، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يدن على من سواه، فلو عبد أو مرأة أو واحد من المسلمين أجار نقبل إجارته، جميعا نلتزم، لأن ذمة المسلمين واحدة، يعني ليس أنا لي ذمة وأنت لك ذمة، لا، كلنا ذمتنا واحد، فلو واحد دخل واحد في ذمته يلزمنا كلنا، من حق الإسلام إذا قال ترى هذا في ذمتي يلزمنا كلنا. لكن كما تقدم كل واحد على مستواه، يعني أم هاني تجير واحد اثنين ثلاثة، الفرد يجير واحد اثنين كذا، ترتقي شوي، القائد ممكن يجير أهل حصن كامل أو أهل قرية، يقول ترى أهل القرية هذا كلهم قد أجرته. الإمام الأكبر قد يعقد عقد أمان مع دولة يجيرهم، فأنت تفهم الحديث هكذا. أما أنا مثلا فرد عادي من المسلمين أقول قد أجرت أهل أمريكا أو أجرت أهل كذا، ما أستطيع، هذا ليس من شأني أنا، هذا شأن الإمام اللي وقع العقود والعهود. لكن أنا أجير مثلي واحد اثنين ثلاثة أربعة على قدر ما أستطيع، ما يعني ما يضرب المسلمين. ينبغي نفهم هذا. نعم. وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ، واسمه يزيد. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. نعم، إذا كان إنه أمان على مستواه. نعم. باب ما جاء في الغدر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال الطيالسي. إذا قال أبو داود عن شعبة هو الطيالسي. نعم. قال أنبانا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، يعني يقترب من حدودهم حتى من يوم انتهى العقد يبغتهم العهد. نعم. فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. هذا حديث حسن صحيح. هذا كله يدل أيضا على وجوب التزكية قبل. شوف ما في غدر، ولا أحيانا مع القتال تنجرف إلى أنك تباغتهم أو تعقد لهم وكذا، لا، لازم، لا بد تلتزم. مثل الآن إذا دخلت الدول الكفار لمصلحة وللأصل عدم السفر إليه، دخلت بجواز سفر ترى هذا عقد أمان، ما تغدر، مو بتاخذ جواز سفر وتقول أنا أروح أخرب عليهم، ولا إن كنت صادق الجهاد انبذ إليهم على سواء، تأتيهم وهم حذرين منك. هذا حتى في الجاهلية يستعبون قتل النائم وما يفرحون بس قتل المرأة، لا يقول لك خذ حذرك تراني أتيتك. الله عز وجل قال انبذ إليهم على سواء، مثل ما يقولون عندنا في المصطلح الشعبي على وضح النقع، يعني ما أخذ حذره. هذا هو اللي فيه نظافة. أما تدخل بجوازات سفر وتغدر وتخون وتفجر وتخرب، هذا ضرر على المسلمين أكثر. فانظر كيف هذا الصحابي أنكر على معاوية، مع أن معاوية ترى مو بخاين، بس معاوية يتقرب الحدود حدوده، حتى إذا انتهى العهد دخل، ومع ذلك عدوا هذا إنه ما يصلح لين يأخذون حذرهم هم، لأنهم هم حاسبين على أنه إذا انتهى العهد يحسبون مدة السفر. نعم. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. سبحان الله، هذا كان يفعلونه العرب في عكاظ مشهور، أي واحد يغدر ينصبوا له لواء في عكاظ، يقول غدرة فلان بن فلان، غدر بآل فلان، ويكون عار عليه وعلى قبيلته. وهذا سبحان الله شيء يعني تعارفوا عليه يكف بعضهم عن بعض. فسبحان الله جاء العقوبة الأخروية مماثلة لما يعرفون في الدنيا، لكن أشد يوم القيامة إذا اجتمع الأولين والآخرين، ينصب له لواء عند استه، أي عند عورته، ومرفوع اللواء ويقال هذا فلان الغادر. فمن الغدر غدر إمام العامة، تبايع إمام تعطيه ثمرة قلبك وصفقة يدك ثم تغدر، أي نوع من الغدر والخروج. ومن الغدر الغدر بالزوجة، أخذتها بكلمة الله وأخذتها بعهد من أبيها ثم تغدر بالعهد هذا، ولا تمسك المعروف ولا تسرف إحسان. وكذلك الغدر مع العمال والغدر مع أصحاب العقود. الغدر ضد الوفاء، هو ضد الوفاء، والخيانة ضد الأمانة. فكل ما أمرنا به فيه بالوفاء فضده غدر. ومن أعظم الوفاء وفاء العقود، والعقود متفاوتة، ومنه العهد مع الكفار، إذا عاهدناهم ما يجوز الغدر نغدر. فسبحان عظيم، لا بد ما في جهاد إلا بعد تزكية، والقرآن كله، بل ما في جهاد إلا بعد هجرة، تجمع المسلمين يتعودون شوي شوي. المباشرة كذا تسبب مثل هذا غدر وقتل النساء وقتل الصبيان وبلاء، حتى يصير الآن الجهاد مشوه. نحتاج جهد كبير أن نعلم الناس ما هو الجهاد. كل الناس الآن يفهمون الجهاد اللي يشوفونه قدامهم، مو بهذا الجهاد، مو بهذا اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مثل البيع والشراء، الآن اللي يشوف الأسواق يشوف الأسهم يحسب هذا السوق اللي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، لا والله مو به ولا بحوله حتى. وهكذا كل أمور الدين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ورزقنا العمل ونشر الحق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.